لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، نتكلم اليوم عن أدلة اعتبار الإكراه وكلام أهل العلم فيما يعد إكراها. قال: نقول أدلة أهل العلم الذين سبق كلامهم هي أدلة اعتبار الإكراه، الذين سبق كلامهم في أن الرجل إذا خشي في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أذن فإنه يعد معذورا، لأن الخشية معناها غلبة الظن بحصول ذلك، وأن يكون الأذى أذى معتبرا. كلامهم دليله هو أدلة اعتبار الإكراه. قال الله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. يعني إذا كان النطق بالكفر وفعل الكفر وفعل المحرم جائزا عند الإكراه المعتبر، ويسقط إثم هذا الذنب والكفر والمعصية ويسقط الحد على الراجح قول جمهور العلماء لوجود الإكراه على الفعل. فإذا ولد هذا الإكراه على الترك، على أن تترك أمر الناس ونهيهم، أولى، هذا القياس الأولى. إذا كان لك أن تفعل أنت الفعل المحرم، فكونك تسكت عمن فعل الفعل المحرم عند ولود نفسي الضرر المعتبر في الإكراه أولى بلا شك. وفي حديث عمار قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عادوا فعد. رواه الحاكم في المستدرك وصححه البيهقي، له مراسيل، له طرق فيها ضعف إنها مراسيل يقوي بعضها بعضا كما قال ابن حجر رحمه الله. ولذلك يعني من العلماء من حسن إسناد هذا الحديث. وهذا عندما أكره عمار رضي الله عنه على أن يمدح آلهتهم ويسب محمد صلى الله عليه وسلم ودين محمد ففعل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عادوا أي إلى التعذيب فعد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. حديث حسن صححه الشيخ الألباني، رواه ابن ماجه الطبراني في الأوسط والبيهقي، وقال القرطبي: والخبر وإن لم يصح سنده، يقصد بطريق واحد يعني، وإلا فالحديث صحيح بطرقه. قال: فإن معناه صحيح باتفاق العلماء. قال القاضي أبو بكر العربي: وذكر أبو محمد عبد الحق أن إسناده صحيح. صحيح الشيخ الألباني كما ذكر. هذا يدل على اعتبار عام أن كل ما استكرهت عليه الأمة فهو موضوع عنها، وظاهر هذا أنه موضوع الإثم والحد إن وجد، كمن أكرهت على الزنا فإنه يسقط عنها إثم الزنا وحد الزنا، فلا يقام الحد إذا قامت البينة على الإكراه. وقال عمر: ليس الرجل بأمين على نفسه إذا سجن أو أوثق أو عذب. رواه البيهقي في مصنف ابن أبي شيبة عن عمر أيضا بلفظ: ليس الرجل بأمين على نفسه إن أجعته أو أخفته أو حبسته. هنا أخفته عندما يهدده، وهو الوعيد المحقق أي الذي يتوقع تحقيقه. وقال ابن حجر: اختلف في حد الإكراه، فأخرج عبد بن حميد بسند صحيح عن عمر قال: ليس الرجل بأمين على نفسه إذا سجن أو أوثق أو عذب. يبقى السجن إكراه، والوثاق إكراه، وضع كلبشات مثلا أو نحوها يعني، والتعذيب وإكراه، الضرب، التكرار الضرب، وفي ومن طريق شريح نحوه وزيادة، ولفظه أربع كلهن كره، السجن والضرب والوعيد والقيد. هنا ذكر الوعيد. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما كلام يدرأ عني سوطين إلا كنت متكلما به. ما كلام، أي كلام يدفع عني، يدرأ عني سوطين، يعني الضرب بالصوت، إلا كنت متكلما به. وهذا قول جماهير أهل العلم. الكوفيون عندهم تفصيل، الحنفية سأتي ذكره في مسألة الإكراه على القول أو الإكراه على الفعل، لكن هذه أدلة عن الصحابة عامة، كلهن كره، السجن والضرب والوعيد والقيد. قال ابن حجر الهيثمي في الرد على من قال: يجب الإنكار على كل حال، وإن قتل المنكر ونيل منه. قال: إنه غلو مخالف لظاهر الحديث، لأن الحديث قال إيه؟ فمن لم يستطع. ولهذه الأحاديث: إن عاد فعد، ووضع عن أمة الخطأ والنسيان، واستكره عليه. كيف تقول يجب الإنكار على كل حال وإن قتل وإن نيل منه؟ نالوا منه أنواع من الأذى دون اعتبار، لأنه وصل يعني إلى أقصى درجة وهو القتل. فإذا كان يقول يجب أن ينكر ولو قتل، فهو أيضا يقول ولو عذب ونحو ذلك. هذا الكلام غلو مخالف لظاهر الأحاديث. قال: ولا حدة لهم في خبر يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقول الله تعالى: ما منعك إذ رأيت كذا وكذا أن تنكره؟ ما منعك إذ رأيت كذا وكذا أن تنكره؟ فيقول: يا رب خشيت الناس. فيقول الله تعالى: إياي كنت أحق أن تخشى. حديث رواه ابن ماجه والبيهقي وضعفه الشيخ الألباني، وإن كان من أهل العلم من حسنه. لأن المراد بالخشية فيه مجرد رعايتهم مع القدرة، إذ لو وجب الإنكار مطلقا لم يتأتى قوله صلى الله عليه وسلم: فإن لم يستطع. وإذا جاز التلفظ بالكفر عند الخوف والإكراه كما في الآية، فليجز ترك الإنكار بالأولى، لأن الترك دون الفعل في القبح، اللي هو هيترك الإنكار والتاني هيفعل المنكر نفسه كما ذكرنا. يعني إيه رعايتهم؟ مجرد رعايتهم يعني مراعاة الناس، كمن لا يريد أن يسمع كلمة تسيء إليه أو تؤذيه عند أمره ونهيه. سيخليك في نفسك وانت مالك، وانت كل حاجة هتحرموها، وكل واحد حر في نفسه ونحو ذلك. كلمات قد تؤذي، ولكن هذا ليس ضررا معتبرا، هذا الأذى كما قال الله تعالى: لا يضركم إلا أذى، فلم يعتبر الأذى لأنه ليس ضررا حقيقيا. نعم يتضرر الإنسان أنه لا يحب أن يسمع ذلك، لكن ليس ضررا حقيقيا، فيه فوات أمر حاصل له. يعني إذن لذلك قالوا: لا يعتبر غيبة فاسق ولومه وعتابه. هيكلموا علي ما يتكلم مجموعة فسق وفجر بيشتموك، ما يضرك من ذلك، هذا ثناء عليك في الحقيقة، إنما ذم هؤلاء زين ومدحهم شيء، يعني لا اعتبار بأنهم سوف يتكلمون عني. بعض كتير جدا من الناس يقولون إن الأمر ده احنا نريد ان نحافظ على هيبتنا، هذا الكلام ليس سديدا، هذا مخالف لكلام اهل العلم، وإلا فالرسل أولى بأن يحافظوا على هيبتهم، وقد دعوا إلى الله عز وجل وقد تكلموا في حقهم وأوذوا بالكلام. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قال وكان عند الله وليها. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. فنحن نجزم بأن الرسل قد تكلم فيهم، لذلك قلنا أن المراد بالخشية في الحديث إن صح مجرد رعايتهم مع وجود القدرة. إذن هو قادر على الإنكار لكن يتحرج منهم فيقول أنه يخشى الناس. هذه الخشية تنحصر في مجرد أنه سيسمع كلمة تسيء إليه أو تؤذيه، وهذا ليس معتبرا في الشرع. لو كان كذا توقفت الدعوة إلى الله بالكلية. هذا بخلاف أن من يخشى أن يسجن أو يقتل أو يحبى أو يقيد، السجن والضرب والوعيد والقيد إكراه. أما قول ابن حجر اللهيثمي يقول إن وجب الإنكار، لو وجب الإنكار مطلقا لم يتأت قوله فإن لم يستطع، ده دليله بيحمل كلمة لم يستطع على العجز المعنوي، هيقول ده هيتلغى خالص. معنى الاستطاعة هنا مش هيبقى مش وارد خالص ابتداء، وزي ما قلنا مش هيكلف إنسان يقال فلتغير المنكر أيها المشلول اليد. الشرع مش بيخاطب ده، بيخاطب مين؟ بيخاطب الصحيح. فكذلك الأخرس ليس هو المخاطب بالخطاب بالتغيير باللسان، لكن لما قال في اليد وفي اللسان فإن لم يستطع، ده دليل على إيه؟ على أنه ليس المقصود به العجز الحسي فقط لكن العجز المعنوي. لكن لا شك أن العجز الحسي بالأولى ويسقط عنه، لكن هذا الحديث سياقه في العجز المعنوي اللي هو ورود الضرر المعتبر شرعا. هنا شبهة يريدها البعض فيقول أنه يستطيع الكلام فهو قادر على تحريك لسانه مثلا، فيحمل قوله فإن لم يستطع على الاستطاعة الحسية، أي أنه محمول على الخرس ومشلول اليد أو الأخرس يعني. أما سائر الخلق فلا يدخلون في الحديث. يجاب عنه بأن عدم الاستطاعة الواردة في الحديث والعجز المعنوي دون الحسي، ولا يتصور أن يكون الخرس ومشلول الأيدي هم مقصودون ابتداء بهذا الحديث. يعني الحديث هما هو الحديث بيخاطبهم هم، وبعدين بيقول لهم إن لم يستطع بيتكلم على دول، ولا بيخاطب عامة ليه الناس، لأنهم نوعية نادرة في الناس. فقوله فإن لم يستطع تحمل على الأصحاء الأقوياء الناطقين، هذا خطاب من النبي صلى الله عليه وسلم لهم. قال إذا جاز التلفظ بالكفر عند الخوف أو الإكراه، خوف على النفس هو الخوف الذي غلبت الظن. قال القرطبي رحمه الله أجمع العلماء، أجمع أهل العلم على، يقول إذا جاز على أن من أكره على الكفر حتى خشي على نفسه القتل أنه لا إثم عليه إن كفر وقلبه مطمئن بالإيمان. يعني إن تلفظ بالكفر وهو في الحقيقة لم يكفر، ولا تبين منه زوجته، ولا يحكم عليه بحكم الكفر. هذا قول مالك والكوفيين والشافعي غير محمد بن الحسن، فإنه قال إذا أظهر الشرك كان مرتدا في الظاهر وفيما بينه وبين الله تعالى على الإسلام، وتبين منه امرأته، ولا يصلى عليه إذا مات، ولا يرث أباه إن مات مسلما، وهذا قول يرده الكتاب والسنة. يعني عايز يقول إن الكلام ده في الأحكام الباطنة فقط، إنه كلام محمد بن الحسن، وجماهير أهل العلم يرونه في الأحكام الظاهرة والأحكام الباطنة طالما ثبت الإكراه. يقول طب احنا نعرف منين؟ هنقول القرائن والأدلة. هنقول الراجل ده اتقال له قبل ما يطلع يقول الكلام ده، إذا ما طلعتش تقول الكلام ده هنقتلك، يجيب شهود، أو أنهم يعذبونه وآثار التعذيب ظاهرة عليه ونحو ذلك. فإذا زال عنه التعذيب رجع إلى القول بالحق. هذا دليل على أنه الكلام ده بناء على وجود القرائن والأدلة الدالة على حصول الإكراه. أما إذا ادعى إنسان الإكراه وحيقول لك غصب عني أنا كنت مكره، أقول له أكرهوك إزاي؟ ضغطوا علي، ضغطوا عليك إزاي؟ قالوا لي إزاي تعمل كده؟ الأمر ده ده أنت كده غلطان 100% مثلا يعني. وبرك أقول لك مراتي ضغطت علي عشان تطلقها، طلعني طلعني طلعني، قال أنت طالق في غصب عني. غصبك إيه اللي خلاك تبقى غصب عنك؟ لابد من وجود إكراه. عشان كده دايما نقول لهم لما يقولوا غصب عني ضغطوا عليا، حصروا في الكلام لغايه ما ضغط ما الزموه، كان في سكينه، كان في مسدس، كان في ضرب، كان في تعذيب، كتفوا ايديك ورجليك وقال لك ما انتش طالع من هنا ابدا وما كنتش عارف تتصرف. يبقى احنا بنتكلم هنا ان كلام محمد الحسن لا يعني يحمل على الحاله التي لا دليل عليها، وان هو يكون الاكراه ده شيء باطن تماما حدش عارفه خالص ان مفيش قرائن عليه، هيقول احكام الظاهر هنبنيها انه مفيش ادله. ولكن هو بينه وبين ربنا طبعا هو اكره بالفعل يبقى معذور. الصحيح ان المساله دي في احكام الظاهر لابد فيها من وجود القرائن الداله على الاكراه، او فضلا على الادله كالشهود الذين يشهدون ان فلانا تعرض للاكراه. وفي اما اذا كان يعجز عن اثبات ذلك ظاهرا فيحكم عليه بالظاهر بما فعل، ويكون باطنا عند الله عز وجل ليس كذلك. قال ابن حجر الهيثمي: واذا جاز التلفظ بالكفر عند الخوف او والاكراه كما في الايه فليجز ترك الانكار للاولى، لأن الترك دون الفعل في القبح. أنا حسيب واحد يعمل المنكر، أنا اللي هعمل المنكر، أنهين الترك دون الإيه؟ دون الفعل في القبح، الفعل أقبح. هذا الكلام لابن حجر الهيثمي موافق لقول ابن دقيق العيد السابق: وذهب الطائفة من الغلاة إلى أنه لا يسقط وإن خاف ذلك، قد جعلوا من الغلو قد جعل من الغلو وجوب الإنكار مهما ترتب على ذلك الإنكار من نتائج. هذا غلو مخالف لظاهر حديث من رأى منكم منكرا فليغيره. وكلام ابن حجر الهيثمي في الرد على من يقول أنتم جبناء لأنكم تخشون الناس محتجا بهذا الخبر اللي هو إيايا كنت أحق أن تخشى، هذا كلام تقوله طوائف من الفرق العاملة على الساحة الإسلامية الآن، الجبن وفلسفة الجبن ورعاية مصالح ومفاسد إيه، وأنتم بتوع المصالح والمفاسد وصنم المصلحة ومصلحة الدعوة ده صنم يعبد، كلام السخيف الجاهل الذي يقوله البعض من المنتسبين إلى العلم والدعوة ونحو ذلك. أقول لكم إمتى ينفع نقول مصلحة الدعوة صنم؟ لما واحد يراعي مصلحة الدعوة فيكفر بالله من غير إكراه معتبر. يقول لك عشان مصلحة الدعوة يا عم، لو قلنا لهم إن الإسلام بس هو الحق هيهيجوا علينا، لو قلنا لهم اليهود والنصارى كفرة هيعملوا لنا مشكلة وهيقعدوا بقى يشتموا فينا ونحو ذلك. مصلحة الدعوة خلينا نقول لا دول مش كفار، أهو ده مصلحة الدعوة بقت إيه؟ نطقت بالكفر المكذب للكتاب والسنة من إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه، لقد كفر الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يفكون. كون واحد يرتكب الكفر عشان ينفع اقول ده وصنم يعبد، مش انت تيجي على اي واحد راعى المصالح والمفاسد تقول له انت ايه المصلحه ده صنم يعبد. لا، المصالح والمفاسد دي ادله شرعيه معتبره عند كل العلماء، وان خوف الاذى المعتبر معتبر عند كل العلماء. فيش واحد يقول للناس ان احنا ايه يعني زي ما قلنا كده لابد ان فرض عليكم ان تحتملوا القتل، فرض عليكم، وإن فررتم هو الناس يمكنه أن يخرجوا آمنين وأن ينصرفوا آمنين، يقولون فرض عليكم أن تحتملوا القتل. واحد بلا سلاح أعزل لا يستطيع أن يرد عن نفسه شيئا، واحد يقول له لو اتحركت والرصاص جاي له من كل حته، لو مشيت يقول له امشي من الناحية دي عشان تأمن، لو مشيت تبقى أنت فر من الزحف. ده من الضلال المبين. واللي يقول له يجب أن تتلقى الطلقات بصدور عارية، مين يقول الكلام الفارغ ده؟ ده جاب منين انهي حته دي؟ ده عارفين دي اللي المنظمات اللي هي بيدربوها الغرب هم اللي طلعوا كتب والافكار ده علشان يجرؤوا الناس، وعندهم مش مشكله ان الناس تموت اصلا، عندهم قضيتهم انه يقول لك لا الثورات هي بتقوم بالدم، يعني الدماء لما تكتر ايه تقوم تهيج، واحنا عارفين ان احنا بنخش الحاجات دي مظاهرات دي وكده، كل مره يوم خمسه سته يموتوا عشان حكايه ايه تنعنش، يعني عشان تبقى تحصل الحكايه دي. دي مخططات ما بيدرسوها لهم كده، بس الحقيقه انهم بيخدعوهم لان هم بينعنشوها لما يكون المخططات العالميه عايزه تنجح الايه الثوره دي، لكن لما 10,000 واحد يتقتلوا والمخططات العالميه مش موافقين ما لحد هيتحرك. ده في 10,000 فين؟ ده اتقتل مليون بني ادم، ده من 2 مليون في العراق، بتاع قرب مليون في افغانستان، والعالم ما اتحركش. يعني ايه يعني اللي حصل يعني في الصين في يوم واحد 10,000 واحد دستهم الدبابات في الميدان السماوي ومحدش قال انتوا بتعملوا ايه؟ 200,000 واحد اتدمرت، يعني اكبر حركه يعني كده قتل وتهجير حصلت في اقليم سوات في باكستان لما اعلنوا تطبيق الشريعه، مع انه كان باتفاق مع الحكومه والعالم كله ولا حد حس بالموضوع، فبيضحكوا عليهم فيقولوا لهم لازم ايه لازم الدم عشان ايه يعني الناس تهيج. هذا الكلام انتوا بتقولوا للناس ايه؟ الشريعه حاجه غير انتوا بتقولوا الكلام ده. الشريعه بتقول للانسان المكره الذي يعرف ويغلب على ظنه ويخشى ان يقتل فانه معذور في ان يترك الامر والنهي، بل معذور ان يفعل المحرم. وهذا لا قيل له افعل محرم ولا شيء، قال له امشي وروح انصرف او غير ذلك بقى الامر. طب ما الصبر على الاذى الذي يصيبه والشهاده في سبيل الله، الشهاده دي في معركه او الشهاده في انه يصبر او يعلمون انه يعني لم يغير عقيدته فيقتلونه. يعني المسلمين اتقتلوا في الاندلس وعمار وياسر والد عمار ياسر وسمية من أجل دينهم قتلوهم فهؤلاء شهداء، وكذلك ما كان من قتل في المعركة فنحن نعلم أنه يقتل أناس في المعارك، ولكن يكون هناك إمكانية للقتال والدفع والمقاومة فيحدث في ذلك من ضمنه يحدث قتل، فهذا لا يغلب على ظن واحد على ظن واحد بعينه أنه يقتل كما سيأتي. جميع كلمة حق عند سلطان جائر تقول كلمة الحق، ولا يلزم من ذلك أن أنه يقتل في يعلم أنه يقتل قبله، هو قام فأمره ونهى فقتله، لكن هو كان عارف أنه هيتقتل ولا لا؟ ما يلزمش. طب لو هو عارف خلاص جزاه الله خيرا قد فعل شيئا مستحبا بإظهار الحق ولكن لم يكن واجبا عليه طالما غلب على ظنه أنه إيه انه يقتل. يعني اللي غلب على ظنه انه يقتل ما يجيبش عليه، اللي غلب على ظنه انه هو يسجن ما يجيبش عليه، هو عمل الحاجه المستحبه دي جزاه الله خير. قصة ايه؟ اصحاب الاخدود. ما هو اصحاب الاخدود جميل جدا، هذا الذي حدث في قصه اصحاب الاخدود دليل على الثبات على الدين. وهؤلاء من لم يلقى في النار خشي عليه أنه يرتد بالفعل، فهنا يلزم اللي يعرف أنه لو استجاب لهم فسوف يصل إلى الردة أو يصل إلى الكفر فهذا إنسان معذور، هذا إنسان هو الذي يجب عليه أن يصبر ولو قتل في تلك الحال. ثم إن أصحاب الأخدود قد فعلوا ذلك وألقوا وأبوا أن يرجعوا عن دينهم، وقد اتفقنا ونقلنا الإجماع على أن الإكراه رخصة، فمن صبر ولم يكفر حتى قتل فله أجر عظيم. لكن إيجاب أن يتحمل الناس القتل ويتحملون التعذيب ويتحملون السجن وهم يعلمون أنهم لا يملكون الدفع عن أنفسهم، أن هذا واجب في كل حال، وهو ويمكنهم إذا وافقوا أن يقيموا دينهم بعيدا بعد ذلك، يمكنهم أن يقيموا دينهم سرا، يمكنهم أن لا يرتدوا. طب احنا بالكلام ما فيش ردة ولا حال، نقول لو هو يمكنه أن يفعل ذلك يبقى معذور أن يقول ما يطلبونه، فإذا تركهم رجع إلى الالتزام بالدين. هذا كما ذكرنا فرق بين الإيجاب وبين الاستحباب. نقول الحديث اللي هو حديث يا كنت حقا تخشى محمله على الخوف غير المعتبر، لا خشيت الناس، فالخوف نوعان، خوف معتبر وخوف غير معتبر. خوف غير معتبر زي اللي بيخاف من خياله، زي واحد يقول لك اول ما كلمه كلمه قال لك اترك كل شيء، اترك الدعوه واترك الامر المعروف واترك الالتزام، مجرد خوف كده. هو احيانا ما يكونوش قالوا له كده، ما يكونوش الزموه بشيء من ذلك، بل هو اللي تطوع. واحد يقول لك من ساعه ما او لا، وناس يعني بيمسكوا ناس ملتحين، فالمهم ان هو راح جاي عشان يعمل ايه بقى، هو كان ملتحي، راح جاي جايب علبه سجاير وسبب الدين اللي قدامهم عشان يعرفوا ان هو ايه، ان هو مش تقلي لحيه كده عيبه. طب هم مالوش سبب الدين، واحد يقول له كده احد اثناء التعليم يقول له يا ريت ما كنت رحت الجامع، يا ريت ما كنت صليت. قال له ابنك هذا انا قلت لك ما تصليش، وانا قلت لك ما تخشش المسجد. فطبعا هو ما قالوش، واخد بالك؟ فانت دلوقتي جاي بتتبرع لانك مش هتصلي. كان زمان ايام عبد الناصر كان اللي لقى عنده مصحف في بيته ولا حاجه، في ناس كتيره جدا حرقت المصاحف، ويعني كان فعلا خوف يعني ما يعني من غير ما الناس تطلب، ما يعني وليس ان هو بالتاكيد ان كان في وهم يحدث للكثير من الناس. والخوف غير المعتبر زي ما قلنا الخوف من ان هم ايه يتكلموا عنه، ان هم يقولوا له كلمه مش كويسه، يقولوا له انت مالك، ويقول لك انا راجل حاجه، ازاي حد يقول لي كده؟ طب ما انت، هي دي القضيه. قوله واذا جاز التلفظ بالكفر عند الخوف والاكراه، زي ما قلنا الخوف هو المعتبر والاكراه المعتبر اي يغلب على ظنه، اي انه يغلب على ظنه حدوث الضرر حتى ينطق بكلمة الكفر. أنكر الإمام أحمد بشدة على من قال إن القرآن مخلوق بزعم أنه مكره، أي لتهديد السلطان ووعيده. ورد رحمه الله على من يحتجون بفعل عمار، فإن عمارا لم يفعل إلا حين ضرب وعذب. ده كلام من الإمام أحمد. فكان الإمام أحمد يشدد على الناس أنهم استسهلوا أمر الإكراه، وأنهم استجابوا لمجرد التهديد الذي لا يغلب على الظن حدوث الضرر منه. يعني في حاجات كتيرة جدا بيكلموها وبعدين ما اتطبقتش عشان يغلب على الظن انه بيهدد. يعني زي ما واحد يقول له هات، الأب يقول له ابنه هقطع ايدك بالسكينة مثلا، او هناك من السلاطين من يهدد تهديدات ولا تنفذ. فبعض الناس يقول لك اصل هددنا، فمهددك بس التهديد ده انت غلب على ظنك انه سيحدث. كتير حاجات كتيره جدا التهديد فيها بعيد عن الوقوع لعدم ولود غلبه الظن. فالامام احمد انكر على من فعل ذلك. اما اذا كان هناك وعيد محقق فلا شك انه معتبر. قال العز بن عبد السلام الضرر أقسام، أحدها ما لا يختلف مسببه عنه إلا أن يقع معجزة، لا يتخلف سببه عنه إلا أن يقع معجزة لنبي أو كرامة، ما لا يتخلف سببه عنه يعني ما بيحصلش في العادة والظن أو في الواقع إلا كذا كالإلقاء في النار. يعني لما يلقى واحد في النار هو مش ممكن ربنا يجعل النار بردا وسلاما؟ ممكن، لكن العادة إيه إن أي واحد يلقى في النار يعني يقول له هنرميك في النار ولا تقول الكلام ده، يبقى نقول له معذور. كالإلقاء في النار وشرب السموم المدففة والأسباب الموجبة، هذا ما لا يجوز الإقدام عليه في حال اختيار ولا في حال إكراه. القسم الثاني ما يغلب ترتب مسببه عليه وقد ينفك عنه نادرا، فهذا أيضا لا يجوز الإقدام عليه. يعني ما يجيش واحد يقول أنا حشرب السم، القصة المشهورة عن خالد بن الوليد وهي قصة منقطعة الإسناد، إن خالد بن الوليد شرب السم عشان الناس تسلم، هذا لا يجوز أن يخدم عليه الإنسان لا في حال اختيار ولا حال إيه إكراه. الروح يموت نفسه وخلاص، يموته هو بقى، ما يقولكش إيه ارمي نفسك في النار. إذا كان كما ذكرنا هم هيرموه، يعني إذا كانش هو هيرمي نفسه يبقى هم اللي يرموه. هذا لا يجوز الإقدام عليه لأن الشرع أقام الظن مقام اللي هو اللي ينفك عنه نادرا، أقام أن الشرع أقام الظن مقام العلم في أكبر الأحوال. القسم الثالث ما لا يترتب مسببه إلا نادرا، ما بيترتبش علينا نادرا، فهذا لا يحرم الإقدام عليه لغلبة السلامة من أذيته، إذ لا يجوز تعطيل المصالح الغالبة لوقوع المفاسد النادرة. يعني ده مجرد احتمال أنه يحصل الضرر، ولكن الأغلب الأعم أنه هيعدي. الناس ما كانتش ركبت طيارة ولا ركبت إيه باخرة، ولا لأن الحاجات دي كلها مش ممكن تقع، ها ممكن تقع، لكن المشي بسرعة مثلا على السرعة القانونية 100 و120 مثلا في الطرق اللي كده، مش الأمر ده وارد أنه العربية تقلب، لكن هذا نادر ولا ده الأغلب؟ ده نادر، وبالتالي فهذا يجوز الإقدام عليه لأن المصلحة هي الأغلب والمفسدة هي اللي هي الأقل. أقول قبل هذا وأستغفر الله لكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.